الشهر او جنين في الشهر الاول او الاسبوع الاول او الى اخره. اسقاط الجنين قبل نفخ الروح هو مكروه شرعا، لانه يخالف رغبة من رغبات الرسول عليه السلام التي تضمنها قوله الصحيح: تزوج الوليد الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالذي يسقط الجنين معناه أنه يسعى، والذي أيضا ينظم النشر كما يقولون اليوم، هؤلاء وهؤلاء إنما يسعون لمخالفة رغبة الرسول عليه السلام حينما قال: فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. لعلك فهمت إلى هنا؟ أفضل الكراهة، هل هي كراهة التنزيه ولا كراهة التحريم؟ أنا أسألك هل فهمت إلى هنا؟ فهمت. طيب، للبحث تتمة. فقلت لك بأن الذي يسقط الجنين أو أنه يحدد النسل وينظمه كما يزعمون فهو يخالف رغبة الرسول عليه السلام، فهذا أمر مكروه شرعا. أما إذا كان الدافع إلى ذلك هي فكرة ليست إسلامية، كمثل مثلا خشية الريق، خشية الإملاق المنصوص عليه في القرآن، حيث قال رب الأنام: ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فالذين يمنعون تكون الجنين وولادته في الرق